إعراب جمل الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأً وخبراً. بلى، إنه مفعول به ثاني. لا، ليس كذلك. الفعل ألبس ليس من أخوات ظنة، لذا ليس من الممكن أن يكون هنالك مفعولاً به ثانٍ. لما لا نذهب إلى أبي الحلول؟ هو الوحيد القادر على وضع حد لهذا الخلاف. هيا بنا إذن، انظر للعربة القادمة من هناك. هيا بنا نحضر بعض المثلجات لنسأل أبو الحلول أولاً ريثما تصل العربة إلى هنا، وعندما تصل سنكون قد عرفنا الإجابة. عندها سيشتري من كان مخطئاً المثلجات للآخر. لقد قبلت. أهلاً بكم، تفضلوا بالدخول. لدينا سؤال نحتاج إجابة له بسرعة قبل أن تصل عربة المثلجات. هدئا من روعكما وأخبراني بهدوء، ما هو السؤال وما شأن عربة المثلجات؟ المخطئ بشأن السؤال الذي اختلفنا فيه سيشتري مثلجات للآخر، ورأينا لتونا العربة قادمة. أها، ما هو السؤال إذن؟ وليجب واحد منكما فقط هذه المرة. كنا جالسين نحل واجب الإعراب، وعندما انتهينا منه بدأنا بإعراب جمل عشوائية، ثم مررنا بجملة ألبس محمد الفقير ثوبا، واختلفنا على إعراب ثوبا. فهاني مصر على أنها مفعول به ثان، وأنا أخالفه الرأي، لأن ألبس ليس من أخوات ظن التي تنصب مفعولين، فمن منا على حق؟ أخشى أن هاني محق، وأنك أنت من سيشتري المثلجات يا ليث. فإعراب الجملة هو كما يلي: ألبس فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفقير مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما ثوبا فهي مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ماذا؟ ولكن كيف؟ تذكر يا ليث أن ظن هي من الأفعال الناسخة، وأنها تجعل من المبتدأ والخبر مفعولين، ومن الممكن أيضا أن يتعدى الفعل لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، كما في الجملة التي ذكرتها منذ برهة. فالفعل ألبس هو من الأفعال غير الناسخة التي تتعدى لمفعولين، كما أن هناك مجموعة من الأفعال الأخرى التي تتعدى لمفعولين، مثل كسى وأطعم وسقى وزاد وأعطى وسأل ومنح ومنع. وكيف لي أن أعرف بأن أصل المفعولين ليس مبتدأً وخبراً؟ لتدرك ذلك، كل ما عليك فعله هو أن تحذف الفعل والفاعل من الجملة، فإن كان ما تبقى من الجملة يشكل جملة غير منطقية فلا يكون الأصل مبتدأً وخبراً، وإنما إن كان ما تبقى يكون جملة مفهومة فيعود السبب إلى أن أصل الكلمتين هو مبتدأ وخبر. سأعطيك مثالاً. في الجملة التي ذكرتها: ألبس محمد الفقير ثوباً، عندما تجرد الجملة من الفعل والفاعل يبقى لديك الفقير ثوباً، والتعبير لا يصلح جملة أبداً. عندما سمعت الجملة قمت بإعراب المفعول به الثاني على أنه تمييز، كونه اسم منصوب. كيف لي أن أعرف الفرق؟ هذا واحد من الأخطاء الشائعة في الإعراب. ولتوضيح ذلك، إذا كان الفاعل هو من قام بالفعل فإن الفعل يكون متعدياً ويحتاج مفعولين، كقولنا زاد الله الإنسان رزقاً، فإن الله سبحانه هو من قام بفعل الزيادة. وفي جملة مثل زاد المطر هطولاً، فإن الفاعل اتصف بالفعل ولكن لم يقم به، لذا فإن الفعل لازم وهطولاً تعرب تمييز. لقد فهمت الآن، أشكرك. والآن لقد وصلت العربة، سأخرج لأحضر المثلجات. لماذا تجلس ساكتاً ومبتسماً يا هاني؟ في الواقع لم أكن متأكداً من إجابتي، لكنني الآن أكثر ثقة بعدما فهمت الشرح بهذه الطريقة، وأنا سعيد بذلك. هذا ما يفسر هدوءك وابتسامتك. سعيد أنك فهمت، وسعيد أيضاً أن لي نصيباً من المثلجات معكم. التلخيص: وجود مفعولين لفعل ما لا يشترط كون أصل المفعولين مبتدأً وخبر. يمكن تمييز ذلك من خلال تجريد الجملة من الفعل والفاعل، فإن تبقى جملة مفهومة كان الأصل مبتدأً وخبراً، جملة غير مفهومة ليس الأصل مبتدأً وخبراً. ومن أمثلة هذه الأفعال: كسى، ألبس، أطعم، سقى، زاد، أعطى، سأل، منح، منع، بحيث تتكون جملة هذه الأفعال من فعل وفاعل ومفعول به أول وآخر ثان. يكون هذان المفعولان دائماً منصوبين بالفتح للمفرد وجمع التكسير، والكسرة لجمع المؤنث السالم، والياء لجمع المذكر السالم والمثنى.